لهم على خيبر ليعملوا في الأموال بالنصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يعتملوها من أموالهم، فيسقون النخل ويزرعون الأرض من أموالهم والبذر منهم ويكون لهم النصف. وقال نقركم على ما شئنا، في لفظ ما أقركم الله، فقروا بها 4 سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصديق وسنوات من حياة عمر، ثم أجلهم عمر إلى الشام. هذا يدل على جواز المزارعة بالنصف بالثلث بالربع، وهكذا مساقعة النخل والأشجار بالربع بالثمر بالخمس بالنصف لا بأس، وهكذا المهاجرة من يجزي الأرض بشيء معلوم مضمون كما قال سبحان الله قال شرح من غديد شيء معلوم، والأجر في الأرض في 100 صاع 100 ريال بل في ريال بل في صاع ما كان شيء معلوم. أما المهاجرة لنهاء النبي صلى الله عليه وسلم والمزارعة لنهاء النبي فهي مزارعة مجهولة، فالأحاديث فسروا بعضها بعض. المزارعة التي نهى النبي كن يزارع على أن لكم هذه ولهذه، يعني ما أنبتت الأرض هذه لا لا لا ما أنبتت الأرض لا لا, لا. أو ما نبت السواقي لكم أو لنا، هذا هو المنكر، يعني جهالة. قد تنبت هذه ولا تنبت هذه، قد تكون هذه أطيب من هذه، يكون في غرر. هذه مهاجرة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم هي المزارعة التي فيها جهالة والمهاجرة التي فيها جهالة. أما شيء معلوم مضمون بأصواع معلومة بجراهم معلومة بجزء مشاع ربع ثلث هذا لا بأس، وهذا هو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. حالين، إحداهما بالنص أو بجزء مشاع معلوم، الثانية بأجرة معلومة دراهم معلومة أصواع معلومة فلا بأس. أما مزرعة الأرض أو النخيل على لكم يا أهل الأرض ما أنبتت الأرض الفلانية، ولنا ما أنبتت الأرض الفلانية، أو لكم ما كان على السواقي ولنا ما كان بعيد عن السواقي، هذا ما يصلح، هذا غرر، لأن قد يكون الذي أنبت نبت على السواقي أطيب وأجود، قد تكون الأرض هذه جيدة والأرض هذه جيدة، يكون في غرر، لهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس الدلالة على جواز الحجامة وأخذ الأجرة عليها، ولو أن كسب الحجام خبيث لا بأس يعطى الأجرة، ما دام خبيث ردي، مثل قول جل وعلا ولا تؤتوا الخبيث تنفقون، يعني التمر الردي والطعام الردي، وقال خبيث مو محرم، والطعام الردي والحبوب الرديئة والتمر الردي وقال خبيث ردي، فكسب الحجام خبيث ردي لكن مو محرم، ولهذا أعطى النبي الذي حجم أجره، قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. فإذا استأجر حجام بدراهم أو بأصواع فلا حرج، لكن الأفضل للحجام ألا يأخذ شيء أو يلتمس شرعة أخرى غير الحجام. نعم، وفق الله الجميع. وهذا يدل على جواز معاملة اليهود وغيرهم من الكفر، لا بأس أن يصالحوا لا بأس أن يعاملوا سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم إذا كانوا مهم في الجزيرة. أما الجزيرة فقد نسخ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من الجزيرة وسائر الكفرة من الجزيرة العربية، فإذا صالحهم في الشام أو في اليمن أو في مصر، في الشام لما من الجزيرة، لكن في الشام أو مصر أو الأردن أو العراق على عمل فلا بأس، أو أقرهم بالجزية لا بأس لأنهم خالي الجزيرة. أما في الجزيرة لا، لا يجوز السماع لهم في الجزيرة ولا إقرارهم لا بأجرة ولا بغير أجرة، لكن إذا قدموا للضرورة رسل جاءوا لولي الأمر رسل أو جاءوا لبيع حاجات يرجعون لا بأس، كما كانوا يجلبون على المدينة ويرجعون للشام لا حرج. مدة طويلة مدة طويلة لا ما يعني. الله أعلم، 4 في حياة النبي، 2 في حياة الصديق، أما سنوات عمر ما أضبطها كم صار 5 ولا 4. أحسن الله إليك. إجلاء عمر اليهود من المدينة ألا يدل على أنهم يجب المسلمين أن يجلوا الكفار الآخرين من بلادهم؟ لا، بس من الجزيرة العربية. من الجزيرة العربية خاصة وما دونها؟ المدة الأخرى لا بأس، يقروا فيها بالجزية إذا استطاع المسلمون إقرارهم بالجزية. وجوده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرر قبل أن ينشهد وعند أبو بكر لعل شغل بأهل ردة أبو بكر ولعل شغل بأهل ردة رضي الله عنه. الصحيح أن يجب من العامل يجب من العامل ويجب من المالك لأهل المدة ومن ذلك إن أعطاهم العامل مالك فلا بأس وإن شرطهم أنهم يبدروا من عندهم فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبروها من أموالهم. الأرض واحدة لكن قال لك الناحية الشمالية أو النخل الشمالية ما يجوز ما يجوز مالك إلا فيها إلا النصف ما يجوز يزارع عليها بالنصف ما يحال الربع ما يحال يقول الأرض الشمالية بالنصف والأرض الجنوبية لا لا تجي أنا اللي بزرع أعطها أقل من النصف قال لك الربع ما في نفس معروف هذه ومعروف هذه والأرض الشمالية بالنصف والجنوبية بالربع وهي معروفات محدودات ما في نفس. سأل الله إليك حديث رافع بن خديجة أن الرسول نهى عن كسب الحجاب الخبيث هذا لا يكون قبل حديث ابن عباس. لا لكن الحجاب حديث جابر خبيث عراضي كسب الحجاب خبيث حديث ابن عباس فلا في السنة العاشرة وحديث رافع قبل لا لا لا يسب الحجاب لا بأس النبي حجاب أعطى الحجاب أجرة لكن خبيث معنى ردي مهم معنى محرم يعني ردي كراء الأرض غير الخارج منها سمع المكتب بخبيث نسب الحجاب بخبيث مهر البغي خبيث نعم كراء الأرض غير مهر خارج منها الله يجي يجي يبدأ راه من الله قول الحجاب السنة نعم طعام مجهول يعني صلى الله عليه وسلم الحجامة من السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم النخرة من الحجامة إذا احتاجها المؤمن هي من السنة إذا احتاج في الحديث النخرة من الحجامة والشعوب رواه مسلم إذا احتاج الحجامة مش يحتاج لكن بعض الناس ما يحتاج الحجامة الشعوب أحسن عليك ما هو صعب في أشياء أنفه إذا دعت الحاجة شيء ينفعه ما رأيت رأسه ولا شيء والشعوب نافع ما في بأس شمها طبعا شم ايه تختلف على حسب تبيغ الدم وفساد الدم نعم طبعا في حاجة هنا مقام لكن المعتمد عند الحاجة هنا الا حجة معينة الا حجة معينة لا لا لا فيها حاجة فيها حاجة فيها ضعف ما يعتمد عليها المواضع التي احتجم فيها صلى الله عليه وسلم المعروف أن نحتاج في رأسها عليه الصلاة والسلام ولا لها ما لها محل معين على حسب ما يقرر الخبراء من أهل الخبرة يعني قد يحجم في رأسه قد يحجم في ظهره قد يحجم في رجليه على حسب الحاجة لا ما يكفي تبرع الدم اللي عنده دم كثير يتبرع منه الحجامة علاج دواء دواء دواء الحجامة دواء في محل معين نعم إذا بعتي إجرة على تبرعه بالدم لا ما يصح إن الرسول نهى عن بيع الدم ونهى عن ثمن الدم ما يخرج شيء مقابل لا يقبل لا أعطوه لا يقبل لا يقبل الله يسلمك إذا كان ما يضره إذا كان ما يضره لا بأس تبرع لكن ما يضره قرر طيب الطبيب أعطب بها الخبر لا مهم ولو من مسلم لكان ثقة الزراعة من أطيب المكاسب والتجارة مع الصدق الأمانة من أطيب المكاسب من غنائم إن أعطي الصلاة صلى الله تعالى وجهه عصب إليك وأمر اليد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي كسب أطيب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور بيع الشراء وعمل باليد نجارة حدادة وأشبه ذلك زراعة كذلك كاتب يدخل في هذه عصب إليك عمل من عمل اليد في الحديث ما من مسلم يغرس غصن او يزرع زرعا فيخدم دابه او طير او انسان اذا كان له صدقه. الموظف ايضا هذا عمل يد. المدير والكاتب والخياط والنجار والحداد كلها من اعمال اليد. اذا نصح وصدق. طيب ادري يا شيخ الحجامه والصعود. هكذا جاء الحديث. كيف يكون خبيثا يا شيخ والرسول امر الكسب ياخذ اجره. يحجم دون أجرة يساعده، يعني ما تكلم الحجامة شيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المساقات والإجارة، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الذي أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في عدة أحكام. الأول في كسب الحجاب، سماه النبي خبيث، وهذا يدل على أنه كسب الردي، كما يقال في التمر الردي خبيث. قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي. وليس المراد التحريم، ليس المراد أنه محرم، مثل ما قال في ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، هذا محرم. أما كسب الحجام هو خبيث من الردي، ولهذا أعطى الذي حجمه أجره. قال ابن عباس: فلو كان حراما لم يعطى، فله أجر الحجام، يعطى أجر وهو حلال له، لكن كسب الردي. لو حجم بدون أجر يكون أحسن، لو حجم إخوانه بدون أجر يكون أحسن. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، والله خصم هؤلاء يوم القيامة. رجل يعاهد ثم يغدر، يعاهد الناس ثم يغدر، والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن خصال المنافقين: إذا عاهد غدر. والثاني: باع حرا فأكل ثمنه، باع أهلا عبد وهو كذاب، باعه واكل ثمنه، هذا من اكبر الكبائر. والثالث: استاجر اجير يحمل له متاع او يبني شيء ثم لم يعطه اجره، استوفى منه ولم يعطه اجره، ظلمه. هذا منكر عظيم وظلم كبير، ولهذا يقول الله جل وعلا: انا خصمه يوم القيامه. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم والفلوج. رواه مسلم. هذا وهم من المؤلف رحمه الله، صواب رواه البخاري، حديث هذا في البخاري وفي مسلم، وكان سبقة قلم من المؤلف، صوابه رواه البخاري، هو في صحيح البخاري وليس في مسلم. والحديث الثالث حديث عشان الثالث هذا حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذ كتاب الله. هذا فيه دوال أخذ الأجر على كتاب الله، تعليم القرآن والرقية به لا بأس، يأخذ عليه أجر، يعني المعلم يعطى أجر والراقي يعطى أجر. أما مجرد تلاوة لا يؤخذ عليه عند جميع أهل العلم، عند مجرد تلاوة لا يعطى عليه شيء، لكن إذا علم المعلم يعطى حتى يتشجع على التعليم، والناس في حاجة إلى التعليم. كذلك الذي يرقى المرضى يعطى، ولهذا لما مر الصحابة على محل من البادية عندهم نذير ولم يجدوا له علاج، فجاءوا إلى الركب من الصحابة: هل عندكم من علاج؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم توضعونا لم تضيفونها فلا بد من أجر، فاتفقوا معه ما لا أجر، قطيع من الغنم فرقوه وشفاه الله، رقاه واحد من الفاتحة فرقاه الله وشفاه. فلما قدموا عن النبي قال أصبتم وغلبوا يعني معكم بسحر. هذا يدل على أن لا بأس بالأخذ الرجع والإجراء على التعليم والرقية في المريض، لا بأس بذلك. أما كون يقرأ القرآن فقط لا يجرح القرآن مجرى القراءة. الحديث هل يعطوا أجره قبل أن يدفع عرقه، هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه أنه يجب أعطاه أجره لكن مو ملزوم قبل أن يدفع عرقه، لو أعطاه بعد يوم يومين ما في يعني أذله ولا مماطلة، ما في بس أو سامح إياه يومين أو شهر ما في. المقصود الواجب يعطيه أجره، لا يظلمه كما تقدم في الحديث الثلاثة أنه خصم يوم القيامة. الواجب أن يعطي الأجير أجره إذا أتم عمله يبادر به، إلا إذا اعترضه إياه على أنه يأجر يوم يومين ثلاثة ما في بأس. وكذلك يستعد الله يسمي له أجرة، لا بد من تسمية أجرة إلا إذا كانت معروفة بالعادة فلا بأس. وإذا استعد الأجير يبني كذا أو يفعل كذا يسمي له أجرة، إلا إذا كان شيء معروف مثل أجر التكسي أو أشباه شيء معروف عادة، هذا لو ما سماه يعطى العادة. إذا كان شيء معروف مثل سيارة أجر التكسي مثل أشياء معروفة بين الناس، إذا كان أجر معروف يعطى إياه ولا حاجة إلى أن يقول سم كذا، العرف يكفي. وفق الله من النبي. هذا محمول على العلم على أنه التبرع والأجر، فلا عاد يحرص إذا ما نوى شيء وقصد التعليم بأجرة فلا بأس، المعلمون يعطون. أما حديث عبادة وحديث لا بأس به، حمله العلماء على أنه قد نواه لله. نعم. الله عندك عن الرافي إذا كان يفرق نفسه وقت معين ثم يشترط على الذي يقرأ عليه مبلغ معين الله عنك ويضع لوحة يعني تدل عليه، ما أعلم هذا، لكن إذا تسامح يكون أحسن، أو إذا تسامح والأصحاب شرط وشرط قطيع منه أنا. إذا شرط لا بأس، وإن تسامح جزاه الله خير. لكن يشترط الآن لا بأس يشترط، لكن ينبغي إذا يتساهل سمح لا يكثر لا يشد على الناس، لأن الناس في حاجة إلى من يلقيه. لكن عبد الله عنك، هل من السنة أن يضع لوحة ويدل على نفسه وقد يعني يوصي من يدل عليه؟ ويضع لافتات على انه هو يرقى وكذا. هذا مرسال ان شاء الله، هذا مرسال ان شاء الله، الناس هذه يحتاج الى هذا، ما كل يعرف انه يرقي، ولقد اذا كان ان شاء الله جيد وبالحلال لا باس. بالنسبه للعبوديه، هل هناك ضوابط شرعيه؟ بالنسبه للعبوديه يعني كلمه العبد او الانسان متى يكون عبدا، هل هناك ضوابط شرعيه او باللون؟ لانه اكثر الناس بعض الناس كل الناس عبيد لله، ولو كانوا أجمل من يوسف، لو كانوا أجمل من يوسف كلهم عبيد الله كلهم. التمليك يكون بالرق أو بالهبة أو بالمواريث، ولو أنه أجمل من يوسف يسمى رقي. لكن السواد يشيء يكون في بلدان متعددة في أفريقيا أو غيرها، طبيعة خلق الله في بلادهم هكذا، هذا في بلاده يكون أبيض وهذا في بلاده يكون أحمر وهذا في بلاده يكون أسود، خلق الله تنوع الخلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا أسود وهذا أدبس وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا ملون، وهذا آية من آيات الله تدعو على قدرة العظيم سبحانه وتعالى. هذا من الجهل. الله أعلم أنه من جهة إخراج الدم، مصر الدم مصر حتى يخرج الدم، والدم أصل خبيث، لعله من جهة إخراج الدم، أو بعض أهل قال لأنها من باب التعاون بين المسلمين ولا يأخذ أجر، لأنها مسألة بسيطة فلا ينبغي يأخذ عليها أجر، مثل ما يعامل أخاه في الأشياء خفيفة ما تحتاج أجر، كونه يحمل متاع عند السيارة أو على مطيته ما يحتاج يقول أعطني أجر، أو ينوخ خاله لو ما يعرف ينوخها، أو يشكاله إذا شردت كل هذه أمور بسيطة ما ينبغي فيها أجر إلا بالتعاون. نعم نعم. إن استلحوا ولا يرجعوا المحكم، وإن استلحوا فالحمد لله ولا يرجعوا المحكم. ما يجوز لا بد من معلوم، لا بد الأجرة مثل البيع، لا بد من يكون معلوم. ما سموه والله سبحانه، هل ينقلب البيع؟ لا لا، يجل أجرة المثل، إن استعملها يكون لها أجرة المثل، يرجع المحكمة والمحكمة تحكم بأجرة المثل، وإن تراضوا فلا بأس. قوله تعالى نعم ما هي بس أحسن الله قوله تعالى رجل عطى بمعنى الحلف رجل عطى بكم الله يعني عهد أو حلف. نعم يعني الظاهر والله أعلم يعني بعض الناس قد يتحرج من أخذ الأجرة، بينا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لأن أخذ الأجرة تعين على نشر القرآن وتعليم القرآن وكثرة المتعلمين، أما إذا كان ما يأخذ شيء يكون يتعطل الناس ما كل يصبر، لكن إذا يعطى أجر يكون من باب التعاون على البر والتقوى حتى يتعلم الناس. لأن هذا ما يكلف شيء، يكون يقرأ آيات من دون تعليم أحد ما يكلف شيء، والأمور اللي ما تكلف ما ينبغي فيها أجر، ينبغي فيها التعاون من المسلمين، يكون يقرأ عليهم آيات يعظهم المجلس. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.